يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. تذكرناه. وقال مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن حماد ابن سلمة الحديث الآتي في الباب الآتي. قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طالع الفجر، فكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزى. حديث عائشة هو دول حديثين في بابين. قال النووي باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. مقصود الباب أن أذان الأعمى صحيح، وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير، كما كان بلال وابن أم مكتوم. بصير يخبره بالوقت، أنه إنما يعرفه بالخبر. قال أصحابنا ويكره أن يكون الأعمى مؤذنا وحده، لأنه لن يستطيع معرفة الوقت على الدقة. قال في حديث أنس باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. قوله على قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال الله أكبر الله أكبر على الفطرة أي على الإسلام، وقوله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار أي بالتوحيد، وقوله فإذا هو راعي معزى احتج به في أن الأذان مشروع للمنفرد، وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا، لكن الراجح أنه مستحب، متأكد الاستحباب في حقه وليس بواجب، إنما الواجب للجماعة، إنما يؤذن وجوبا للجماعة فرض كفاية. وفي الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع، فإنه دليل على إسلامهم، مع أنه قد يكون فيهم كفار، لكن هذا إسلام بالقرينة لكل أهل المحلة يحكم. فرض كفاية لكل جماعة. يقول وفيه أن النطق بالشهادتين يكون إسلاما وإن لم يكن باستدعاء ذلك منه، وهذا الذي لا شك فيه، أن نطق الشهادتين يكون إسلاما ولا يحتاج إلى امتحانات ولا إلى تفصيل، وهذا هو الصواب. وفيه خلاف سبق في أول كتاب الإيمان. الخلاف الذي ذكره ده كان في إن الصحيح فيه أنه مش اختلاف، إنما هو اختلاف حال، وهو أن الثانوي والوثني إذا نطق الشهادة لا إله إلا الله فقط صار بذلك مسلما، وأن الكتابي وكل من يقر بلا إله إلا الله لا يكون مسلما حتى يضيف إلى ذلك أن محمد رسول الله. ده اللي بعض العلماء أدى في قولين، إن لا إله إلا الله بس تدخله في الإسلام من غير محمد رسول الله، والصحيح إنه اختلاف حال وليس إيه خلافا حقيقيا. حال الثانوي والوثني غير حال الكتابي، ومن يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يقر ب يعني بالشهادتين ويكون كفره بغير جحد الشهادتين او احدهما، فيبقى لا يكون اسلاما حتى يضيف الى الشهادتين الاقرار بما كان سببا في كفره، بما كان منكرا في كفره. فده في هذه المسألة الصحيح زي ما قلنا ده الصواب، وان الخلاف غير صحيح اصلا، ان في خلاف في المسألة، الخلاف فيه غير معتبر. فالشهادتين اسلام بمجردهما، وقلنا اسلام لناطق المؤذن نفسه بالقطع واليقين، ولأهل المحلة في القرينة. طب اذا تبين ان واحد من اهل المحلة كافر، مش هنقول له انت مرتد عشان الرجل اذن، لكن مؤذن نفسه لو رجع الى الكفر لصار ايه مرتد. عشان كده بنفرق ما بين الاذان كقرينة للحكم باسلام كل اهل البلد، زي المسجد قرينة لإسلام كل من فيه، وقد يكون واحد إيه؟ نصراني دخل المسجد عايز يتفرج عليه، زي ما السياح بيخشوا بعض المساجد، ما يلزمش من دخولهم المسجد هو إيه؟ إسلامهم، بحيث أنه لو خرج وقال بعد كده أنا راح الكنيسة يبقى مرتد. لا، دخوله المسجد ووجوده في طائفة تؤذن لا يعد إسلاما في حقه، لكن هذا قرينة نكف بها